بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في نمعة الاعتقاد: قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه في قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله ينزل إلى سماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ونقول كما قال: ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك، ولا يبلغ وصف الواصفين. نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه، ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت، ولا نتعدى القرآن والحديث، ولا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وتثبيت القرآن. حسبك أننا نقرأ هذا نشرحه ثم بعد ذلك نقرأ قليلا. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قبل أن نقرأ في الكتاب المسائل التي قرأها أخونا محمد وهو كلام الإمام أحمد، نتكلم على الفرق أو مسألة بيان المحكم والمتشابه. أنا كنت عازم أكتبه أمس، لكن قلت أخشى أن يطول الدرس، فلما سأل أحد الإخوة الذين يحضرون معنا الدرس حثنا على أننا ننقله حتى تتم الفائدة إن شاء الله. طيب، مسألة في بيان المحكم والمتشابه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: المحكم هو المتقن، وإحكام الكلام إتقانه بتمييز الصدق من الكذب في أخباره، وتمييز الرشد والغي في أوامره. والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان. كتاب أحكمت آياته، أي أتقنت آياته. والتشابه هنا هو تماثل الكلام وتناسبه، بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر الله بأمر لم يأمر بنقيضه في موضع آخر، بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نسخ. والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته له من وجه آخر، بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهم، بحيث لا يشتبه أحدهما بالآخر. وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفصل بينهما. وقيل المحكم ما استقل بنفسه ولم يحتج إلى بيان. طيب، المحكم هو ما يفهم مباشرة، ما يحتاج إلى تفسير أو إلى أن يرد إلى آية أخرى. هذا كما قلنا أمس في مسألة إيش؟ المتشابه هو ما يحتاج إلى بيان من موضع آخر، ومن يقتل مؤمنا متعمدا كما ضربنا مثال به. والمتشابه ما احتاج إلى بيان، أي تفسره آية أخرى أو السنة النبوية. نعم. وقيل المحكم ما علم العلماء تأويله. نستطيع أن نقول الآن قول تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، من المتشابه هكذا ولا لا؟ من يعني محكم لفظا، لكن من حيث المعنى يا كم نصلي ما ندري هكذا. كما قالوا بني إسرائيل لما قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، إلى أن قال: إن البقرة تشابه علينا. أي بقرة؟ مع أنه قال بقرة جاءت نكرة، ما قال اذبحوا البقرة حيث اشتبه عليهم، وإلا هم الذين أحدثوا تشابه، ولا ما كانوا الناس تشابه. قال إيش؟ اذبحوا، أن تذبحوا بقرة نكرة، هكذا تفيد إيش؟ عموم البقر، خذوا أي بقرة بدون سوداء بيضاء حمراء، المهم بقرة واذبحوها. فما في تشابه لأنه نكرها أصلا. لكن لو قال اذبحوا البقرة ولم يقل حق فلان، بقرة فلان أو ملك فلان، أو اذبحوا البقرة الفلانية، لكان هنا لأنه لو قال اذبحوا البقرة حصل اشتباه عليهم، يطلبوا تفسيره هكذا. لكن ما فهم الذي حدث التشابه. لكن لما يقول الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. أي صلوات نعم؟ لما بين النبي صلى الله عليه وسلم إيش فرض الله خمس صلوات في كل يوم وليلة، بينها بين المتشابه في جملة الإجمال في الصلاة بأنها الخمس الصلوات التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، هكذا ولا لا؟ لأن وآتوا الزكاة مشتبه ولا ما مشتبه؟ كم نؤدي يا ربنا وعلى ماذا وفي أي ماذا وفي ماذا نؤدي زكاة؟ بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الزكاة إيش ما أجمل في القرآن، هذا ما يسمى مجمل، لكن قد يقال أنه إيش متشابه، لأن ما ندري كم، يحتاج إلى بيان آخر هكذا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كم نصلي وكم نزكي وعلى ماذا نزكي. أي نعم. إذن قال والمتشابه محتاج إلى بيان. وقيل المحكم ما علم العلماء تأويله أي تفسيره، والمتشابه ما لم يكن للعلماء إلى معرفته سبيل كقيام الساعة ونحو ذلك. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، كبرت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة. يسألونك كأنك حفي عنها، ها؟ ثقلت في السماوات لا تأتيكم، أيش أنا قلت؟ كبر، لا، ثقلت في السماوات لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها. فالأمر الساعة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم به هكذا، وقال إيش بعثت بين يدي الساعة، أي في مقدماتها، والنبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة، لكن لا يعلم، هذا أمرها مشتبه حتى على النبي صلى الله عليه وسلم. يا محمد أخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها؟ بأعلم من السائل، أمرها مشتبه حتى جبريل ما يدري، جبريل ما يدري، هذا أمرها إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الجنة وحقيقة الجنة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. وقيل المتشابه هي الحروف المقطعة في أوائل السور، مثل حاميم وياسين وطاسين وكافها يا عين صاد، هذه من المتشابه الذي لا يعلم معناها، ومن خاض فيها فهو مخطئ، حتى من المفسرين، لأن ما عندهم دليل، تجشموا الصعاب وما معهم دليل أن معناها كذا ومعناها كذا، أتى الله بها وهي من المتشابه التي لا يعلم معانيها إلا الله. وقيل المتشابه ما اشتبهت معانيه، وقيل المتشابه ما تكررت ألفاظه أو ما احتمل وجوها، أي عدة وجوه. وقيل المتشابه ما وجب الإيمان به لكن لا يجب العمل به، مثل إيش؟ مثل ماذا؟ الله نزل أحسن حديث. لا لا لا لا، مثل قال إيش؟ وخمسة وسادسهم كلبهم، إيش لون الكلب؟ ما لنا دخل، نؤمن بأن الله بأنهم كانوا خمسة وكان معهم كلب، وما ما ما, ما يلزم كم نؤمن بتفاصيل هذه القضية هكذا؟ ما نؤمن بكم أو نبحث عن لون الكلب أو أننا مكلفون بالإيمان بهم، نؤمن جملة أن هؤلاء فتية آمنوا بربهم هكذا؟ نؤمن بعيسى جملة، ولا يجب أن نؤمن به كنبي مرسل إلينا لأنه ما مرسل إلينا هكذا. نؤمن بالأنبياء السابق، نؤمن بالكتب التوراة والإنجيل هكذا، لكن تفاصيلها لا يجب أن نبحث عنها ولا أن نقرأ فيها، لأن عندنا ما قد نسخها، عرف الآن؟ نعم. وقيل المحكم هو الناسخ، والمتشابه هو المنسوخ. ينظر كتاب التدمرية شيخ الإسلام تيمية صفحة 102 إلى 106 لمزيد تفاصيل. طيب يا أخوان، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أثر الإمام أحمد الذي ذكره المصنف رحمه الله تعالى، ذكره المؤلف أيضا في كتابه تحريم النظر في كتب الكلام صفحة 38 إلى 39، وذكره أيضا في كتاب ذم التأويل صفحة 22 برقم 33، وذكر الحافظ الذهبي في السير، سير أعلام النبلاء المجلد 11 صفحة 303 إلى 304، وأخرجه الإمام اللالكائي في المجلد الثاني بتحقيق برقم 678، هو ما قد طبعه، هو ما زال عندي جهزه للطباعة، من طريق حنبل بن إسحاق قال سألت أبا عبد الله فذكره بلفظ بلا كيف ولا حد، يعني ما ذكر اللفظ الأول إيش لا كيف ولا معنى، إنما اكتفى بلفظ بلا كيف ولا حد. وذكر شيخ الإسلام تيمية في بيان تلبيس الجهمية المجلد الثاني صفحة 622 إلى 623، وذكره أيضا في درء تعارض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 30 إلى صفحة 31. طيب يا أخوان، قوله هنا الإمام أحمد هو ابن محمد بن حنبل إمام أهل السنة هكذا في فتنة القول بخلق القرآن. طيب ورضي الله عنه تقدم معنا في درس إيش البربهاري، هل رضي الله عنه خاصة بالصحابة أم أنها تطلق عليهم وعلى غيرهم؟ بعضهم قال إيش إن الترضي خاص بالصحابة والترحم على غيرهم، ثم رجح النووي أنه إيش يجوز هذا وهذا، يجوز أن قال الصحابة رحمهم الله أو رحمه الله، ويجوز رضي الله عنه، لكن رضي الله عنه أو أكثر لأن الله قد أخبرنا، وفي حق غيرهم يجوز تقول رحمه الله على الأصل ورضي الله عنهم من باب إيش الدعاء لا من باب الإخبار هكذا. أمام الصحابة فمن باب الدعاء والإخبار رضي الله عنهم لأن الله قد أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه. لكن الإمام أحمد بما أنه هو نرجو له الخير وإمام أهل السنة وبشهادة جماهير أهل السنة، لكن أيضا الإخبار ما يقول رضي الله عنه من باب الإخبار وإنه من باب إيش الدعاء والترحم عليه. قال في قول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عند أن سألوه عن هذه الأحاديث التي هي حديث الصفات وتسمى الصفات الخبرية، سألوه عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، ما هو ما هي عقيدتك فيها وماذا نقول فيها وماذا وما هو الواجب علينا، لأن هذه الأشياء دائما يكررها في كتب عقيدة أهل السنة والجماعة كالحموية وكالواسطية وغيرها، لأن الأشاعرة تنكرها، أما المعتزلة فلا شك، لكن بقيت المعارك مع من؟ الأشاعرة الذين يشكلون على قولهم أنهم 70% في العالم الإسلامي من التعداد، وهو صحيح، لكن ويسمون أنفسهم أهل السنة وهم أهل إيش؟ البدعة. طيب، وأنهم السواد الأعظم، السواد الأعظم في الباطل، أما أهل السنة فهم السواد الأعظم إن كانوا قلة هكذا. نعم، إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، هذا حديث، حديث أبي موسى في مسلم، وإن الله يرى في القيامة، مأخوذ من عدة أحاديث من القرآن والسنة وما أشبه هذه الأحاديث، فقال نؤمن بها ونصدق بها، نؤمن إيمانا حقيقيا بقلوبنا ونصدق بها ونتلقاها بالقبول، ثم قال لا كيف ولا معنى. سنعلق على هذه الفقرة بعد أن نتكلم نشرح هذا الأثر الوارد عن الإمام أحمد، ولا نرد شيئا منها، أي نتلقاها بإيش؟ بالقبول والتسليم والإيمان والإذعان والتصديق. نعم، ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم حق، لأن الله قال إيش وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم، وبالنسبة لأساندها كما قال هو المصنف كما قال شيخ الإسلام تيمية، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل. نعم، إذن نعلم أن ما جاء بالرسول صلى الله عليه وسلم حق، وأيضا كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما عاتبه بعض الصحابة إنك تكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله هو بشر ويغضب ويرضى، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره بهذه التثبت، قال اكتب والذي نفسي بيده لا يخرج منه إلا حق في الرضا والغضب هكذا. أي نعم، هذا دين، والنبي صلى الله عليه وسلم قد عصم في باب التشريع. قال ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نرد الأحاديث كما تفعل الأشاعرة، وكما قال اللقاني صاحب جوهرة التوحيد وصاب أنها جوهرة إيش التضليل، جوهرة التضليل، قال وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ترم تنزيها، ترم تعطيلا وترم إيش تحريفا، والصواب لا نفوض ولا نؤول، نؤمن ونسلم ونقر. نعم، ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديثه، لأنه قال إيش، قال الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب إيش أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام محمد أتدري ما الفتنة؟ الشرك، يخشى عليه أن إذا أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبتلى بالشرك العبد والعياذ بالله والانحراف. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قولا هو يعلم ولا يقصد التلبيس على الأمة، إنما أراد تعليم الأمة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم حريص عليكم عزيز عليكم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم، أي على صلاحكم وإيمانكم واستقامتكم ونجاتكم من عذاب الله في الدنيا وفي الآخرة، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن ما هو ملبس ولا أراد كما قال المبتدعة والفلاسفة إن الأنبياء جاءت تلبس على الأمم من أجل أن يجذبوهم ويخدعوهم بأن هناك جنة وأن هناك نار وأظهروا وهم يريدون أشياء خلاف الواقع. سماهم شيخ الإسلام تيمية أهل إيش؟ التجهيل وأهل التخييل، كما في الرسالة التدمرية أن الأنبياء جاءوا يجهلوا الناس وجاءوا يخيلون الناس، وهذا طعن في النبوات وطعن في من أرسل الأنبياء. والصحيح أن الأنبياء ناصحون مكلفون بما أمر الله عز وجل، ما أمرهم الله عز وجل، وأنزلنا إليك الكتاب لتبين للناس ما نزل إليهم. إيش بقي من بعد هذا؟ قال لتبين، وبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامي هذا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هو أراد البيان، ما أراد التلبيس والتجهيل. فلما تكلم بنزول الرب هو يريد نزول الرب. لما أراد قال سترون ربكم، أراد ترون ربكم، ما أراد شيء آخر. ما قال سيثيبكم ربكم سيجازيكم وسيعطيكم، ما قال هذا. هذه ثمرات أصلا، هذه القرآن وعد بها، وعد بها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قال سترون ربكم كما ترون هذا القمر. ما في تخيل، ما في تلبيس. إذن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لا نرد عليه كلامه، ولا نؤوله ولا نحرفه، بل نمره كما جاء ونؤمن به على ظاهره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم بلسان عربي مبين وأراد النصح للأمة، ما أراد التجهيل ويقعهم في حيرة وشكوك. قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه، هذا رد على الضلال الصوفية، رد على الجهمية الذين يقول وبعض المعتزلة الذين يقول إيش ليس بحار ولا بارد، هذا صفة سلبية ما ثبتت هكذا، وليس خلف ولا قدام ولا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا وصف لله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء زادوا، نحن لا نزيد، ما نمر ما جاء في القرآن والسنة ولا نزيد، لا نرد كما فعلت المعطلة، ولا نزيد كما فعل من أثبت لله عز وجل صفات لم ترد، سواء أثبت صفات نفى صفات لم ينفيها الله عز وجل عنه، أو أثبت صفات لم يثبتها الله عز وجل. لا يجوز في باب النفي ولا في باب الإثبات أن نزيد، نقف حيث وقف القرآن والسنة، لا نتعدى لا نتجاوز، لأن ما عندنا علم نحن إلا ما علمنا الله. إيش قالت الملائكة؟ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. منين؟ قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقون. قالوا سبحانك ننزهك ونقدسك أن نتكلم ونتطفل بما لا نعلم ونتجاهل، لأن القول بدون علم إيش؟ جهل مركب. الذي يتكلم بدون علم صاحب جهل مركب، لأن أولا قال بدون علم، الأمر الثاني أنه قال بخلاف الواقع. أما الذي يقول الله أعلم فهو جاهل مرة واحدة، يقول ما أعلم، نفع عن نفس العلم فقط، وما تطفل وتقحم ما لا يعنيه أو ما لا يقدر عليه، فهو جاهل يحتاج إلى تعليم فقط. أما صاحب الجهل المركب هذه المصيبة، أنه أولا جاهل، أمر ثاني أنه قال ما لا يعلم، قال بدون علم، يعني تكلم في شيء بخلاف الصواب، خاصة من أجرم الجرم القول على الله في أسماءه وصفاته. فالجهمية والمعتزلة والأشاعرة جمعوا بين النفي والتعطيل وبين التشبيه وبين القول على الله بدون علم، لأنه إن أثبتوا أو نفوا ما لم يثبتوا القرآن أو ينفوا القرآن فقالوا على الله بدون علم، هكذا ولا لا؟ قال ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه في كتابه، هكذا في سنة نبيه، بلا حد ولا غاية. سنرجع إلى الفقرتين الأولى، لا كيف ولا معنى نشرحها، لكن نكمل الأثر ثم نشرحها. طيب بلا حد، طيب إذن حتى لا نتجاوز نبدأ نتكلم على مسألة لا كيف ولا معنى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه أخوان حيرت بعض العلماء المعاصرين والمتقدمين، ماذا يقصد الإمام أحمد بقوله لا كيف ولا معنى، حتى أن بعضهم قال إيش هو مفوض، أي لا ندري ما لا ندخل في الكيفية ولا في المعنى، ما ندري ما المعنى، وهو إمام أهل السنة، كيف كان إمام أهل السنة؟ وهذا مجازفة أن يظن في الإمام أحمد بن حنبل أنه مفوض، هذه العبارة فسرها يعني مفسر العقائد السلفية شيخ الإسلام ابن تيمية. وقبل أن أقع على هذه العبارة أيضا كنا ننقل كلام العلماء ونحشي وننقل من هنا وهنا، حتى وجدت كلاما لشيخ الإسلام تيمية فسرها في درء تعارض العقل والنقل بعدها مباشرة، لأنه من أعلم الناس بكلام الإمام أحمد وكيف يفهم وكيف يفسر. فشيخ الإسلام تيمية يحفظ السنة لأبي بكر الخلال، وهي أغلبها أقوال الإمام أحمد وبيان عقيدة الإمام أحمد التي هي عقيدة السلف. يحفظ كتاب السنة لعبد الله بن أحمد، يحفظ مسائل أبي داود، يحفظ مسائل صالح، يغرف يقترف كلها من حفظه. إذن فهو يعرف عند أن يفسر يقول هذه عقيدة الإمام أحمد لأني قرأتها في هذا كلام مجمل تفسيره كذا وكذا. طيب، وبعضهم من المعاصرين مثل الذين شرحوا، حتى الشيخ محمد أمان الجامي فسرها وتكلم، الشيخ ابن جبرين أيضا شرحها وبين، الشيخ ابن عثيمين شرح وبين، لكن شيخ الإسلام تيمية ولا أدري هل وقفوا على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في درة عرض العقل والنقل أم لا، لأنها لو أنهم وقفوا عليها ما حصل خوض حول هذه المسألة. فقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى عند قوله لا كيف ولا معنى، أي لا نكيفها ولا نحرفها بالتأويل فنقول معناها كذا، لا تقول لا كيف معناها، أي لا تكيفها ولا تقول معناها كذا، هذه أسهل عبارة، وليس معناها ليس لها معنى ولا ندري ما معناها. الصواب أن يقال إيش؟ لا كيف، أي لا نتدخل في الكيفية، نفوض علم الكيفية إلى الله، ولا نتدخل في تفسير المعنى، نقول معناها كذا بخلاف ما أراد الله عز وجل، بل تمر كما جاءت لها معاني حقيقية. ينظر درء تعارض العقل والنقل المجلد الثاني صفحة 30 و 31. وقد ظن بعضهم أن منهج الإمام أحمد رحمه الله تعالى في باب الصفات هو التفويض بسبب هذه العبارة لا كيف ولا معنى، وليس كذلك، وإنما أراد الإمام أحمد رحمه الله تعالى نفي المعنى الباطل وهو التأويل الفاسد في اصطلاح المعطلة. طيب، وقوله بلا حد ولا غاية، الإمام أحمد نقل عنه الروايتان في الحد، مرة نفى الحد ومرة أثبت لله إيش الحد، لكن شيخ الإسلام واضطرب أصحابه كما سيأتي من كلام شيخ الإسلام تيمية، اضطربوا يريد النفي عن الحد عن الله، كيف أثبت لله الحد مرة ونفاه وأثبته مرة ونفاه مرة، هي روايتان، لكن في كل موضع له مقصد فهمه شيخ الإسلام تيمية. فلذلك قال شيخ الإسلام تيمية فهذا الكلام أي بلا حد ولا غاية من الإمام أحمد، من الإمام أبي عبد الله أحمد رحمه الله تعالى، يبين أنه نفى أن العباد يحدون الله تعالى، يحدون أي يصفونه أو يعرفوا كل صفاته، ما تسمع أحد يستطيع أن يحد الله. نعم، قال أو صفاته بحد أي بصفة غير ما جاء في الكتاب والسنة، أو يبين صفة الله على كذا وكذا يحدها، ما يستطيع أحد، يقول هي على الشكل الفلاني أو على الكيفية الفلانية، هذا هو المقصود. قال أو يقدرون ذلك بقدر، أو أن يبلغوا إلى أن يصفوا ذلك، وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه في نفسه له حد يعلمه هو، لأن الإمام عبد الله بن مبارك لما سألوا قالوا تصف الله، قال نعم، قالوا بحد، قال بحد أي أثبت له صفة على كيفية معينة أنا لا أعلمها، هذا المقصود بحد أي على كيفية معينة أنا لا أعلمها، لكن نقول إيش بلا حد ولا غاية، أي بدون أن نتدخل ونقول هو بكيفية كذا ونقدر صفته على الشكل الفلاني، فانتبهوا بين المسألتين، هكذا ما نستطيع نحده أي نقدر صفته أو نعلم كيفيته، ما حد يستطيع، لكن أن الله سبحانه نصفه بحد، نعم لا شك بحد، أي أن صفاته لها كيفية معينة لا نعرفها نحن، هذا ما قرره شيخ الإسلام تيمية. قال وذلك لا ينافي ما تقدم من إثبات أنه أي الإمام أحمد في نفس نعم أنه أي الله سبحانه وتعالى في نفسه له حد يعلمه هو لا يعلمه غيره، أو أنه هو يصف نفسه يحد نفسه أي يصف نفسه، وهكذا كلام سائر أئمة السلف يثبتون الحقائق وينفون علم العباد بكنهها أي بحقيقتها وكيفية وكيف حدها لا يعلمون. نعم، قال وأصحاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى منهم من ظن أن هذين الكلامين يتناقضان، أنه قال مرة لا يحد الله هكذا. وقال مرة إيش؟ بحد. قال لا حد ولا غاية. ومرة قال إيش؟ نصفه بحد. إيش؟ أي أن لله صفات ولا كيفية هو يعلمها، هذا كالمثبت. والمنفي إيش؟ نحن لا نتدخل بالكيفية ولا نحده، نحن هو يحد نفسه، يعلم صفاته لا حد ومعناه كيفية. قال فحكى عنه في إثناء في إثبات الحد لله تعالى روايتين، ومنهم من روى عنه نفي الحد عن ذاته تعالى ونفي علم العباد به كما ظنه موجب نقله موجب ما نقله حنبل، وتأول ما نقله المروذي والأثرم وأبو داود وغيرهم من إثبات الحد له تعالى على أن المراد إثبات حد للعرش، إثبات الحد للعرش. قال ومنهم من قرر الأمر كما يدل عليه الكلامان، أو تأول نفي الحد بمعنى آخر، والنفي هو طريقة القاضي أبي يعلى أولا في المعتمد وغيره، فإنه كان ينفي الحد والجهة وهو قوله الأول، انتهى من بيان تلبيس الجهمية. على كل المجلد الثاني صفحة 628 إلى 629. على كل حال كلام الإمام أحمد انظروا خلاصته، والخلاصة أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أراد بقوله بلا كيف ولا معنى في الفقرة الأولى الرد على طائفتين. طيب، الطائفة الأولى المشبهة والمجسمة، فهؤلاء رد عليهم بقوله بلا كيف، لأنهم يتدخلون إيش بالكيفية، يقولون هو على كيفية كذا وكذا، يعني الكيفية التي تتوهمها العقول، أو وصف الله عز وجل بها المجسمة وآل التمثيل. وقوله ولا معنى رد بها على المعطلة الذين جعلوا معاني النصوص على خلاف الظاهر المتبادر منها، فقالوا إن معنى نزوله تعالى أي نزول رحمته أو أمره أو ملك من الملائكة، وقالوا أيضا إن معنى استوى أي استولى، وقالوا إن معنى الرحمة إرادة الإحسان وإرادة الثواب للعباد، وهذا تأويل منهم. فقول الإمام أحمد بلا كيف أي الكيف الذي يريده أهل التجسيم هكذا، وقوله ولا معنى المعنى أي المعنى الذي أراده المعطلة، وهو المعنى الباطل الذي انصرف إليه الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم والله أعلم. وأما بلا حد هك ولا بلا حد كيف ولا حد أي الحد إيش الذي يحده العباد، أن أنهم إيش يقدروا يصيف صفة معينة أو يحدون له صفة معينة على كيفية معينة. أما أننا نثبت لله حد هو يحد نفسه ويعلم كيفية صفاته وحدها، فهذا الإمام أحمد يثبته، وكذلك إيش عثمان بن سعيد الدارمي وغيره كما في النقض. طيب، وقول هنا يا إخوان ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، تقدم الكلام عليها، نفي وإثبات هكذا، ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة في إثبات الصفات. ونقول كما قال، نحن نقول كما قال الله لا نتجاوز، لأننا عبيد هكذا، نزل الله إلينا القرآن لنؤمن به ونعمل به ونؤمن بما فيه باطنا وظاهرا. نعم، ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. نعم، كما في باب ما يبوب له باب الإلحاد في أسماءه، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون هكذا. فهنا تسمية الله بما لم يسمي به نفسه من الإلحاد، كتسمية إيش النصارى لآلهتهم على العيسى إيش، أو كتثليث الأب والروح القدس، تسمية الفلاسفة له العلة الفاعلة هكذا، كما فعلت المشركون اشتقاق أسماء من أسماء الله لآلهتهم، اللات من الإله والعزة من العزيز هكذا، أو تسمية الله بأسماء لم يسم بها نفسه، أو وصف الله عز وجل بصفات لم يصف بها نفسه، هذا كله من الإلحاد، فلا نتعدى ذلك كما فعلوا. ولا يبلغه وصف الواصفين، لماذا؟ لأن الإنسان عاجز وعقله قاصر، ما يستطيع الإنسان يعلم ما في بطنه وما في دماغه، فلو قيل لك يا فلان صف لي عقلك أو مخك الذي في ما تستطيع، وهو مخلوق مثلك لأنك عاجز هكذا، فكيف تصف الله عز وجل؟ فمهما فمن تقحم هذا الباب وأراد أن يصف الله فهو كاذب. إذن لا نصف الله إلا بما وصفه وصف به نفسه في كتابه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. طيب نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابه. المحكم قلنا هو إيش؟ المتقن أو الذي لا يحتاج إلى غيره في تفسيره وفهمه. والمتشابه هو إيش؟ ما يحتاج إلى غيره على أحد إيش؟ التعاريف المتقدمة. ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شنعت. هذه وقفة تحتاج يا إخوان. لو جئنا إلى الأشاعرة وقعوا في هذا ولا ما وقعوا؟ نفوا الاستواء. الآن من صفات إيش؟ مستوى على العرش متصف صفة فعلية. لماذا يا معشر المعتزلة والأشاعرة عطلتم صفة الاستواء وقلتوا إن معنى استواء بمعنى استولى؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا الاستواء أثبتنا الجهة، والجهة مكان هكذا، والمكان لا يكون إلا حيز، والحيز لا يكون فيه إلا الأجسام، والأجسام متشابهة. فلو أثبتنا الاستواء لقلنا إن الله جسم، فلا يكون في، فالعرش حيز أصلا هكذا. إذن الله في كل مكان، والاستواء بمعنى الاستيلاء. إذن هم وصفوا الله، أزالوا صفة الاستواء لشناعة شنعها الجهمية على المعتزلة. فالمعتزلة استجابت، عطلوا الصفة، أزالوا الصفة المعنى عن معنى الحقيقي لشناعة الجهمية. ولما وقعوا في الورطة ذهبوا يتناظر الأشاعرة معهم فأفحموهم وأدخلوا عليهم هذه الشبهة هكذا ولا لا، فقالوا فعطلوا صفة الاستواء. الأشاعرة أيضا تجاهموا. لما؟ لأن أئمتهم السابقين يثبتون الاستواء، أئمة الأشاعرة أبو الحسن وأبو سعيد عبد الله بن سعيد بن كلاب شيخه والبيهقي وابن فورك، هذا نقل شيخ الإسلام تيمية عنهم أنهم يثبتون الاستواء. ويثبت الاستواء أيضا السمعاني، هذا الفيلو صاحب كتاب الحفيد ابن السمعاني، والسمعاني الحفيد ابن رشد، ابن رشد الحفيد ليس السمعاني، ابن رشد الفيلسوف معنا فيلسوف، أثبت الاستواء لأنه كل الأدلة والكتاب والعقل يلزم بذلك، لأنه لا يكون في علو، العلو جهة تشريف وجهة عظمة، والسفل إذن فهم يثبتون الاستواء. لكن لما شنعت عليه المعتزلة على الأشاعرة بأنه لا يكون في الاستواء، معناته إذا أثبت الاستواء على حقيقته أثبت الجهة لله، وإذا أثبت الجهة لله كان الله متحيز في مكان ولا يكون متحيز إلا جسم، والأجسام متشابهة. إذا قالوا شناعة، إذا تشنيع لما تشنيع شناعة شنعت فحرفوا. طيب الرؤية عطلوها هكذا ولا ليش؟ قال يعني شنعت عليهم المعتزلة، قالوا إذا أثبتتم الرؤية لابد أن يكون المرئي في جهة من الرأي، والجهة مكان حيز، فإذا أثبتتم الحيز لله لا يكون في حيز إلا جسم والأجسام متشابهة. قالوا إذا معناه يرى لا في مكان، فاضطربوا فيها. فنحن نقول كما قال الإمام أحمد: ولا نزيل عنه صفة من صفاته التي وصف نفسه بها في كتابه أو وصفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم شناعة شنعت من قبل الجهمية أو المعتزلة أو الأشاعرة. فإذا قالوا لنا في جهة قلنا عن في جهة، لكن ماذا تقصد بالجهة هكذا؟ إن كنت تقصد بالجهة مكان مخلوق يحوي رب العالمين فهذا ما نقول به ولا يلزمه تشنيعك، هذا لا يلزمني. إذا كنت أنت أيها الأشعري فتحت أذنيك وقلبك للمعتزلي فنحن لسنا بهذا المستوى، نحن متحصنون الحمد لله بالكتاب والسنة، لا يلزم. الجهة نثبتها، لكن ماذا تقصد بالجهة؟ العلو والعرش، والله سبحانه وتعالى في جهة السماء بمعنى العلو الذي هو العدم لا يحويه مكان، فالله قد أثبت نفسه العلو أنا أثبته، هو أعلم بنفسه وأعظم، حتى آتي أنزله أنا من جهة العلو، أنا ما أنزله إلا ما نزه نفسه، أما أنه أثبت العلو لنفسه أنا عبده أثبت له، لا يلزمني هذا الكلام الذي تقوله أنت. ولا الحيز، ماذا تقصد بالحيز؟ العرش، أنا أثبت العرش ولا أقول ولا أؤمن بالحيز، هو مستوى على عرشه كما يليك بجلاله. وأما قصدك في الرؤية أنه في جهة، نعم هو في جهة من المرئي، لكن جهة العدم، والله عز وجل يفعل ما يشاء، ولا نسميه مكانا مخلوقا ولا حيزا، نسويه في جهة، نسميه جهة العلو. فالله في جهة، نعم من الرائي نحن نراه وهو في جهة، لكنها جهة العلو، وتشنيعك لا يلزمني ولا يزعزعني ولا يشك، أنا صاحب عقيدة، أنا أغترف من الكتاب والسنة، فلا تخوفني أنت. نعم. قال: ولا نتعدى القرآن والحديث، لأننا إذا تعدينا ضللنا، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. هذا بالنسبة للقرآن. وقال الله بالنسبة للحديث: يا أيها الناس دعوني ما تركتكم هكذا، فإنما هل يا أيها الناس حديث ايش؟ قالوا يا رسول الله الحج شكرا، قال نعم ولو قلت نعم لو نعم لوجبت ولم استطعم. دعوني ما تركتكم، فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم، فاذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، او كما قال صلى الله عليه وسلم، حديث متفق عليه من حديث ابي هريره رضي الله عنه. اذا نحن لا نتعدى القران والحديث، القران نقراه ونؤمن به ظاهرا وباطنا، معناه واضح ما يحتاج هكذا، ظاهر باطن مع معاني نصوص الصفات هو ظاهرها، ليس لها معنى غير ظاهرها، وجه سميع بصير هكذا في السماء وله المثل الاعلى، كل هذا على ظاهره، ليس له باطن غير ما في ظاهره بالنسبه لاسماء الصفات. فلا نتعدى القران ولا نتعدى الحديث، دعوني ما ذروني ما تركتكم عليه. فنحن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم قبلناه وامنا به على وجهه، واراد النصح، اراد لنا النصح، ما اراد يجهلنا ولا ان يجعلنا في حيره. نعم. ولا نعلم كيف كنه ذلك، اي الكن هو الحقيقه، ما نعرف كيف حقيقه صفاته، معناها معروف لكن حقيقتها وكيفيتها ما ندري. نعم. إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن، وهذا لم يحصل، ما بين الله كيف الوجه، كيف سمعه، كيف بصره، كيف استوى، وكيف ساقه، وكيف ضحكه، وكيف غضبه، ما بين ذلك. نحن نؤمن بها ظاهرة وهي على حقيقتها. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب أقرأ، نقرأ، أنا سأقرأ نص قليل. قال رحمه الله تعالى: وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من غير تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل. نعم. فقال شيخ الإسلام تيمية: ما قاله الشافعي، ما قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه، فإنه حق يجب على كل مسلم أن يعتقده، ومن اعتقده ولم يأتي بقول يناقضه فإنه سلك سبيل السلامة في الدنيا والآخرة. آمنا بالله وبما جاء عن الله في القرآن على مراد الله، والله أراد من الوجه الوجه، هذا ليس تفويض. بعض الناس يقول لك إيش ما أدري إيش، لا هذا ليس تفويض، هذا تفويض في الكيفية هكذا، على مراد الله، أراد الله الوجه بالوجه الوجه، وأراد السمع السمع. نعم. وآمنت برسول الله أنه نبي، وما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحاديث التي تضمنت الأسماء والصفات مثلا على مراد رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ما تكلم به، فمن سلك هذا السبيل ليس مفوض وليس معطل، هذا هو سبيل السلامة. والإمام محمد بن إدريس الشافعي إمام من أئمة السلف، ينظر مجموع الفتاوى المجلد السادس صفحة 354. طيب إلى هنا يا إخوان، ما بقي وقت. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل من المغرب يقول: شيخنا أحسن الله إليكم، ما حكم من يفتي الناس بكلام العلماء وينسب الكلام كأنه كلامه وليس كلام أهل العلم، أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذا من التشبع بما لم يعطى، هو مصيب من حيث نقل كلام أهل العلم، إذا نقل كلام العلماء السلفيين فهو مصيب في ذلك. نعم. ولكن كون يقول هذه فتواي ويظهر أن هذه فتاوى، هذا من التشبع، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. طيب يا أخوان، فهو أصاب حيث نقل كلام العلماء، لأن العلماء هم أهل الحق السلفيون، لو نقل كلام ابن عثيمين والفوزان والشيخ الألباني يقول هذا، قال الشيخ الألباني كذا، قال الشيخ ابن عثيمين كذا، ما الذي يمنعه؟ عرف الآن. لكن لو كان هو من أهل العلم، طيب يا أخوان، ومثلا حفظ بلوغ المرام، قرأ سبل السلام، قرأ كتب نيل الأوطار حتى توسع وأصبح عنده، ومن ضمنها قرأ فتوى اللجنة الدائمة بالمسائل كلها أو بعضها، فهضمت عنده، لو أرتجل فيما بعد وأفتى مباشرة ما في مشكلة، لأنه عنده علوم تسع في الاطلاع، ما قرأ للجنة الدائمة فقط. لكن لما يتعمد يذهب يأخذ فتوى الفوزان ويفتي بها ويقول من عنده، هذا هو الكذب. لكن عندما يقرأ في سبل السلام وفي نيل الأوطار في المغني لابن قدامة، يقرأ تجريدها كلها مر عليها، ثم على فتوى اللجنة الدائمة، ثم بعد ذلك أصبحت عنده زكاة الشروحات، إذا كان قد قرأ رياض الصالحين بلوغ المرام وكتب الأحكام عمدة الأحكام وغيرها، فهذه كأنه الفتاوى تشرح له الأدلة، فلو أفتى يعتبر الآن متبحر ومتضلع من العلم ومن الفقه. لكن كل مسكين ما طلب العلم ولا قرأ ولا جاء جالس العلماء من نفسه يأخذ الفتوى مباشرة للفوزان أو لابن عثيمين ويقول القول في كذا وكذا، هذا من التشبع، فلا ينبغي له ذلك. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، يكثر عندنا تسمية المدن بسيدي فلان وجل المدينة، في وجل المدينة فيها قبر مشرف تنسب إليه المدينة، فكيف نتعامل؟ قبر مشرف تنسب إليه المدينة، فكيف نتعامل مع هذا الأمر؟ بارك الله فيكم. ما تقدر تتعامل، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ما هو بيدك هذا الأمر، هذه مدينة ما تستطيع تغيرها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله في مكة 13 سنة وهو يدعو إلى التوحيد ويطوف حول البيت ويصلي والأصنام موجودة، ما فعل شيء ولا كسرها، هكذا ما فعل شيء ولا كلف بتكسيرها ولا تخريبها لما يحصل من الفتنة، إنما بعث للدعوة. فأيضا خرج من مكة وقال: والله أنك لأحب البقاع إلى الله، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ولما رجع وأصبح هو ولي أمر المسلمين وله القوة والشوكة والمنعة، دخل وكسر الأصنام، كان يقرأ قوله تعالى: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. أنت الآن ما تفعل شيئا، اعبد الله وتخيل نفسك كما النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الكعبة ويطوف بها ويصلي عندها والأصنام شمال ويمين وخلف وأمام، ومع ذلك صلى عبد الله عز وجل ودعا إلى التوحيد وما تحرج صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فهو قدوتنا، أنت لا تفعل ولا تكسر لأنك ستخرب على نفسك وتشوه الدعوة، ربما تثير الناس عليك والحكومة. تعلم التوحيد ثم انشر التوحيد، طبق السنة واعمل بها، وهذه الأمور تنكرها بقلبك، والله سبحانه وتعالى سيقيض لها من يهدمها أو يجعل للمسلمين فرجا ومخرجا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم، كثير من العوام عندنا مقررون ببعض دعاة الفضائيات المجروحين، وهم غالبا ما ينفرون إذا حذرناهم منهم، فكيف نتعامل معهم؟ بارك الله فيكم. ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فإنهم ظالمون. أما نعم، فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، أي قاتل نفسك ومهلكها، إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. فماذا بارك الله فيك، نحن نشغل أنفسنا بطاعة الله ونعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقال تعالى: ليس عليك هداهم، أنت انصح من استطعت، إن سمع، وإلا فما تحامل هم الأمة، احملها من نفسك ودع الله يثبتك، واهتم بنفسك وعرص على نفسك، ومن استطعت أن تنصحه فانصحه، إلا العالم الإسلامي القنوات الفضائية الآن بدون قيود وبدون شروط تعمل وتضخ وتعفن بالمجتمعات وتنشر السحر والكفر والإلحاد والبدع والضلالات والمناهج الحدامة، ما نستطيع أن نرد هذا. يلا ندعو الله أن يثبتنا وأن يعافينا، فأنت تقبل على شأنك وتتعلم وتحاول تحافظ على بيتك وزوجتك وأولادك وأهل بيتك، تنصحهم قدر استطاعتك، والله هو أرحم بعباده، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من فرنسا يقول: رجل يعمل في شركة لبيع وتركيب الشبكات، عمله يتمثل في تعليم عملاء، وهؤلاء العملاء يعلمون عملاء آخرين، وأجره هو نسبة يأخذه عن كل عميل، فهل في عمله هذا شيء؟ وجزاكم الله خيرا. من قدم عملا مباحا فهو لابد أن يؤجر، يعني يطلب أجرة عليه إذا كان العمل مباح. وهذه الشبكات حفظك الله، يعني أنت كأنك تعلم أو كأنك واسطة أو تأخذ الأمر كما يقال مقاولة، تقاول الشركة ثم تنظر عمال آخرين وتقاولهم أنت، هذه على حسب العرف عندكم. لكن بقي هل الشبكات هذه مباحة بمعنى أنك تركبها في بنوك؟ ما يجوز، لأن هذه تحتاج تركبها في بنوك والبنوك ربوية، فلا يجوز تركبها في محلات أنترنت، شبكة يقول لك واحد فتح محل يريد يفتح محل أنترنت 30 جهاز 40 جهاز 10 أجهزة، لا شك أن بيدخلوا ما يقرأوا القرآن في فرنسا، هكذا حتى عندنا في صنعاء البلد مسلمة ما يدخلون يقرؤون القرآن إلا من رحم ربي، ولا غالبا يدخلون يشوفون الفتن والفساد، فلا يجوز، هذه عملها مشبوه. انظر لك عملا خيرا من هذا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.